إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا تزال حلقات الكيد بالمسلمين تتتابع، وكيد المتربصين بهم يتسارع، وقوى الحق والباطل تتسارع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وتمر على الأمة الإسلامية الزوابع والفواجع لتظهر دخيلة أهل الشقاق والنفاق، لتظهر دخيلة هؤلاء من أهل الشقاق والنفاق وسوء طويتهم، وتكشف رداء المداورة، وتمزق أثواب المراوغة، ليظهر الحق جلياً ويندحر الباطل المزيف. وإن الأمة الإسلامية، معاشر المؤمنين والمؤمنات، قد تتابعت فيها وظهر فيها هجوم هؤلاء الأدعياء، وحجم ما يبطنونه من العداء من أصحاب الفكر المقبوح والتوجه المفضوح، من الذين تغذوا بلبان العلمانية واكتسوا دثار الصليبية والمجوسية. إن الإسلام، معاشر المؤمنين والمؤمنات، في هذا الزمن الحائن قد تكالب عليه الأعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كل يطعن الإسلام من وجهته، وكل يريد أن يطمس هذا النور الإلهي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم هذا النور حتى ولو كره الأفاكون والعلمانيون والتغريبيون وأترابهم وكل من ناوأهم. ثم اعلموا، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد نبتت في ديار المسلمين هذه الشجرة المنعونة، وهذه النبتة الخبيثة، وسلم لها القيادة والريادة. فكان من نتائج ذلك الانحراف والانحلال في أجيال متلاحقة، والهزائم في الميادين المتتابعة. وقد ذكرنا لكم في خطبةٍ ماضية تاريخ المناورة والعداء المبطن على المرأة المسلمة، من أجل أن يخلعوا جلباب حيائها، ومن أجل طمس هويتها وتلويث فطرتها. واليوم نذكر لوناً جديداً من ألوان هذه المؤامرة التي بدأت في بلاد مجاورة ويخشى أن ينتقل شررها وخطرها إلى بلادنا فيعمنا الهلاك إذا سكت الناصحون فينا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قال: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من آخر فصول هذه المؤامرة أن عمدت ثلة من التغريبيين والعلمانيين للطعن في العدالة الإلهية، خصوصاً ما تعلق بالقسمة العادلة في مسائل الميراث، فادعوا بأن الله رب الأرباب الذي من صفاته العدل والحكمة وما ربك بظلام للعبيد، ادعوا بكل صفاقة بأن الله عز وجل قد ظلم عبيده وظلم المرأة في هذه القسمة التي عدوها قسمة ضيزى مجحفة جائرة. ولهذا لنا وقفة بل وقفات إحقاقا للحق ودرءا وردا على الباطل، لنا وقفات مع هذا الإفك المبين. أما الوقفة الأولى فنقول لهؤلاء: إن الله رب الأرباب قد أنزل الكتاب وفصل الخطاب في آيات متتابعة، فصل فيها مسائل الميراث، نجد أن الله عز وجل قد أجمل الكثير من الأحكام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من مباني الإسلام، ولكن لما جاء إلى الميراث فصله تفصيلاً، والسبب في ذلك هو عظم خطر هذه المسألة، لأنها لو أوكلت إلى ذوي العقول القاصرة لجرى فيها الظلم والحيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المحفل العظيم في حجة الوداع كما جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح، قال: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ونقول لهؤلاء الأغبياء والأدعياء: إنكم بفعلكم هذا قد ظلمتم المرأة ولم تنصفوها. ألا فليعلم هؤلاء الأدعياء الأغبياء أن الشريعة الغرواء إنما فضلت الرجل على المرأة في مسائل الميراث في 4 حالات فقط، وأكثر من 30 حالة يكون فيها ميراث المرأة مثل ميراث الرجل أو أكثر، بل ثمة حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل. ولهذا معاشر المؤمنين، هؤلاء ما فقهوا الشريعة الغرواء وطعنوا في العدالة الإلهية فعليهم من الله عز وجل ما يستحقون. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، وقفة مع دعوى المساواة. لقد صدعوا رؤوسنا وملأوا أنديتهم بدعوى المساواة بين الذكر والأنثى وبين الرجل والمرأة، رغم أن الإسلام إنما أتى بالعدل، لأن المساواة قد يكون فيها ظلم، ولذلك جاءت الشريعة الغرواء بالعدل. أما المساواة فيقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه في كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: إن المساواة في الإسلام جاءت في 3 مواطن. أما الموطن الأول فهو الإنصاف في باب المعاملات بين الناس، والموطن الثاني المساواة في تطبيق الشريعة وإقامتها بين الناس، وأما الموطن الثالث فهو المساواة في الصلوحية للأعمال والأهلية وتوزيع المنافع وفق ذلك. فنقول لهؤلاء الأدعياء: لماذا لم نسمع أصواتكم ومناداتكم للمساواة بين المواطنين والمواطنات من أقصى البلاد، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، في توزيع الحقوق على الناس وعلى المستحقين، سواء في الماء والكهرباء، أو في التعليم والعلاج والدواء، أو في مناصب العمل، أو في السكن، أو في غير ذلك من الضروريات والحاجيات؟ لماذا لم نسمع عنكم همساً ولا نداءً ولا صراخاً بالمساواة بين الناس في فرص العلاج في المستشفيات في الداخل والخارج؟ لماذا لم نسمع لكم صوتاً ولا همساً بالمساواة في المسؤوليات وفي المناصب وفي الوظائف، دون نظر إلى الحزبيات ولا إلى الولاءات ولا إلى الانتماءات ولا إلى الرشاوى والمحسوبية وغير ذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ألا إن يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فرق، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود، عند أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم؟ لماذا لم نسمع لهؤلاء العلمانيين والأفاكين دعوى بالمساواة في مسائل العدل والقضاء وغير ذلك؟ ألسنا في زمن إذا سرق ونهب أصحاب الوجاهة والغنى غض الطرف عنهم، وإذا سرق أو ارتكب جناية ذلكم الضعيف أقام عليه الحدود؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إنما أهلك من كان قبلكم، أو هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد؟ وأيم الله، أي أقسم بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أين دعوى المساواة في الدخول على هؤلاء دون وجاهة ولا وساطة، بينما تفتح الأبواب مشرعة لذوي النفوذ والغنى، وتغلق الأبواب دون أصحاب الحاجات والفاقة والمسكنة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد جيد، قال: ما من إمام، ويدخل في ذلك المسؤول وغيره، ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والفاقة والمسكنة والخلة إلا أغلق الله عز وجل دونه أبواب السماء، أغلق أبواب السماء دون حاجته وفاقته ودون مسكنته وخلته. نقول لهؤلاء: إن أبيتم التحاكم إلى الشريعة الغراء وإلى الآيات الواضحات والأحاديث الصحيحات البينات، فإننا ندعوكم للنظر في تلكم القوانين الوضعية، فقد جاء في المادة 34 من الدستور في الفصل الرابع: كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يتذرع بأي شيء من عرق أو مولد أو جنس أو رأي أو غير ذلك من التوجهات الشخصية وغيرها. وجاء في المادة 34 بعدها: لا بد للمؤسسات أن تكرس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات. فأين المساواة التي تدعونها بينما عودتم إلى شريعة غراء محكمة من لدن فاطر الأرض والسماوات، فعمدتم إلى إلغائها وتبديلها والطعن فيها؟ ألا ساء ما تحكمون؟ وساء ما تفعلون، وساء ما تزرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقائل أن يقول: فما الحيلة أمام هؤلاء الماكرين والأفاكين؟ ألا فليعلم كل غيور على دينه وعلى شريعة ربه وعلى نحلة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه يلزمه في أيام المحن أن يكون ثابتًا أمام متلاطم المتغيرات وعواصف التنازلات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة برفعة والسناء إن هي ثبتت على هذا الدين، كما جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب أنه قال: بشر هذه الأمة بالسناء والنصرة والتمكين في البلاد والنصرة والرفعة في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها كقبض على الجمر للعامل فيها، أي الذي يعمل بشريعة ربه، أجر 50. وفي رواية: مما يعمله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يجب على المسلم في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الظروف أن يكون آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم حتى ينجو وأمته من غضب الله عز وجل وهلاكه، فإنه إن سكت الناصحون عم العذاب الجميع، كما أسلفنا في بداية الخطبة. أيضاً مما ينبغي على الغيورين على دينهم أن يتضافروا وأن يتآلفوا وأن يدعوا الشقاقات والاختلافات، فإن سفينة الأمة تغرق وتجد بعضنا يتناطح كما يتناطح التيوس وهي تقاد إلى منحرها. ولذلك أوصانا رب البرية بعدم الاختلاف والشقاق حتى لا تذهب ريحنا وحتى لا تضعف قوانا، إن هؤلاء يتآمرون ويتكتلون ويتحزبون لضرب المسلمين، بينما نحن لا يهمنا. وجدنا الكثير من الناس يضيق بهم العطن إذا نيل من دنياهم، إذا غلت أسعارهم، إذا انتشر الظلم في ديارهم، ولكن لا يتعاعر لهم وجه ولا ينطق لهم لسان، وهم يرون هدم الشريعة الغراء ونحر الحنيفية السمحاء. ولذلك هنا يظهر قيمة الإيمان، ليس في الركعات فقط وليس في الصيام والصدقة. يا ويح من بات للدين يحسبه وقت يصام وأوقات يصليها، إنما هذا الدين كما أقال أبو الوفاء ابن عقيل رحمة الله تعالى عليه: إذا أردت أن تعرف منزلة الإسلام من المسلمين فلا تنظر إلى الجوامع وامتلائها وإلى صراخ الناس بلبيك في المناسك، ولكن انظر إلى غيرتهم على شريعتهم وعلى دينهم. فلذلك لا بد أن يتضافر الجميع، كل في ميدانه، الطبيب في ميدانه، والمهندس في ميدانه، والعامل في وظيفته، كل مطالب لنصر الإسلام والمسلمين بتطبيق هذا الدين وبإتقان العمل وبحمل هم هذا الدين الذي نسأل عنه بين يدي رب العالمين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمكن لهذا الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءًا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا أرحم الراحمين. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.